يلا نبدأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في التعليق على الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، ولازلنا في عقيدة الرازيين، وهي عقيدة إجماعية ينقلون فيها ما أدرك عليه أهل العلم في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم قال: وأن الجهاد ماض مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. موضوع الجهاد تكلمنا عليه في الدرس الماضي، وكذلك الحج، وهي فقرة متكررة، ونأتي إلى الحديث عن دفع الصدقات من السوائم، وهذا يا إخواننا الكرام باب مهم جدا، وهذا باب يجهله كثير من المسلمين، وهذا الباب فيه من الفوائد الشيء العظيم الجليل مما يبين لك عمق الشريعة وعمق فقه السلف، وكيف أن الشريعة حافظت على هيبة السلطان ومع ذلك لم تطلق يده إطلاقا عاما. ماذا يريدون؟ دفع الصدقات. الصدقات إيش؟ يعني الزكوات، وهذا اسمها في القرآن: إنما الصدقات للفقراء، فعبروا بلفظ القرآن من السوائم. ما الذي يريدون بهذا؟ وهذه أول فائدة معنا اليوم إخواني الكرام. الأموال الزكوية على أضرب، على أنواع، منها ما يقال أنه مال ظاهر، ومنها ما يقال أنه مال خفي. ما المال الخفي؟ المال الخفي الذهب والفضة، يعادله اليوم العملات النقدية، وبعض الناس يشوش اليوم ويقول العملات النقدية هذه لا ربا فيها، هذه ليست دائما لها غطاء من الذهب، وهذا كلام من أبطل الباطل ومن أفسده، فإن العملات النقدية هي تقوم مقام الذهب والفضة، وهي أشبه بالذهب والفضة من أي صنف آخر لإجماع الناس على أن فيها زكاة، وهذا إجماع قطعي، ولو تعطل هذا الإجماع لتعطلت الأمور المهمة، هذا مبدئيا. الأمر الثاني قولهم أنها لا تشبه الأصناف الربوية من كل وجه مثل الذهب والفضة، فيقال وهي أبعد شبها عن الأصناف غير الربوية، فكما أن الذهب والفضة قديما يشترى بها كل شيء ويتداولها الناس، فكذلك العملات النقدية. فهذه الأموال الباطنة هل للسلطان فيها دخل؟ وهذه نقطة ربما لا يفهمها كثير من الناس أو لا يعرفها. إخواني الكرام، الأموال الباطنة في زمن السلف الدولة لا علاقة لها بها، هذه متروكة لذمتك وضميرك. بعض الناس لما يقرؤون أن أبو بكر الصديق قاتل الناس على إيش؟ على منع الزكاة، يظن أن الزكاة هذه ذهب وفضة فحسب. لا، الزكاة هذه كانت أموال ظاهرة، وسيأتي بيانها لما قال أبو بكر عقالا، اللي هو عقال الدابة. الأموال الباطنة هذه أنت مثلا كسبت الآن مالا، متى بلغ النصاب، صار عندك عام، هذا كله لا أحد يعرفه ولا أحد يراقبه أصلا، هذا عندك أنت، وأنت مسؤول عن توزيع هذه الزكاة. هذا على مر التاريخ، وكان أهل العلم، وهذا مشهور مذهب أحمد، يكرهون أن يدفعوا هذه المال، أن يدفعوا هذه الأموال للسلطان، يقول لا، هذا المال ما يدفع للسلطان، هذا أنت تدفعه لمن؟ تدفعه للفقير. اليوم الناس مثل هذه الأموال يحبون أن يجعلوها في اللجان الخيرية التي هي تقريبا تنوب عن السلطان، وهذا ليس هو الأولى وليس هو الأفضل. وللجمعيات الخيرية ممارسات سيأتي الحديث عنها في أمر الزكاة، لا بد من أن نتحدث عنها ونكون صراحة. فالأموال الباطنة هذه أيضا من الأموال الباطنة. ماذا؟ من الأموال الباطنة على الصحيح في نزاع عروض التجارة. طيب، الأموال الباطنة يقابلها إيش؟ الأموال الظاهرة. الأموال الظاهرة ما هي؟ الإبل والغنم والبقر، وأيضا ماذا؟ وأيضا ماذا؟ بارك الله فيكم، الزروع. هذه ظاهرة، الفقير يراها بعينه، الفقير يرى المال فتتشوف نفسه لها. هذه التي يليها ولاة الأمر ويطالبون بها الفقراء، يطالبون بها الأغنياء ليعطوها للفقراء. أما الباطنة فلاحظ الآن، اليوم لو تتدبر، لو ترى الأمر في زماننا، ما هو في زماننا؟ الدولة تراقب أموالك الباطنة حتى تأخذ ضرائب منها. أموالك لابد أن توجد في البنوك، ولابد أن يعرف الداخل والخارج، وكم أنفقته، وكم فعلته، وكم كذا وكم كذا وكم كذا. هذا في الدولة الحديثة الموجودة الآن. قديما الأمر كان مختلفا، كان مختلفا أشد الاختلاف. الأموال الباطنة لا علاقة للدولة بها، والدولة لها علاقة بالأموال الظاهرة. الأموال الظاهرة، لا، السيارة ما فيها زكاة يا حبيبي. نحن نتحدث عن الأصناف اللي فيها زكاة. زكاة الزروع بحسب أصناف الزروع، مثلا الفواكه ما فيها زكاة، لكن ما يدخر ويقتات فيه زكاة. هذا تفصيله في كتاب الزكاة. طيب، لاحظ اللفتة التي تدل على سعة العلم والمعرفة والدقة في كلام الرازي لما قالوا دفع الصدقات في السوائم، من السوائم. ما التوائم؟ السوائم هذا وصف يطلق على الإبل والغنم والبقر التي تأكل من الأرض، ترعى أكثر الحول. ومذهب الجمهور أن الزكاة لا تخرج إلا في السوائم، لأن هذه الأحاديث وفي سائمة الإبل وفي سائمة الغنم. أما إذا كنت أنت تعلفها فلا زكاة فيها ولو بلغت النصاب. أما مالك فيراها سواء كانت سائمة أو غير سائمة ففيها الزكاة. ما أخذ بهذا القيد وفي سائمة، بل أخذ بالعمومات الموجودة في الأخبار الأخرى. هم هنا ينقلون إجماعا. فإيش القدر المتفق عليه بين الفقهاء؟ السائمة، لأن السائمة اتفق على الأخذ، مالك انفرد بشيء، فهم ذكروا فقط القدر المتفق عليه بين العلماء. وفي هذا يقول الصديق: لو منعوني عقالا، يعني عقال البعير. تمام، هذه الأموال الظاهرة كان قديما يرسل الولاة من يسمون بالمصدقين. أما في الزروع فيرسل قبلها بزمن من يخرص، يعني ينظر في النخل فيقدر تقديرا كم سيطرح هذا النخل، ثم بعد ذلك يأتيهم ويطالبهم بما قدره عليهم تقديرا ويسقط الثلث. أما في الإبل والغنم فالأمر واضح، أما في الإبل والغنم فالأمر واضح. يأتي يجد مثلا 40 رأسا من الغنم فيها شات، يجد 5 من الإبل فيها شات، 25 فيها بيت لبون إلى آخره. فهم حفظكم الله، يأتي الوالي، وما الذي يفعله؟ يأخذها يجعلها يكدسها مثلا في البنوك، ما يضعها عنده؟ لا، يقول للفقراء: تجتمعون عندي في المكان الفلاني. كانوا يوزعونها على الفقراء ويذهبون للفقراء بأنفسهم. وهذه لفتة عظيمة، سبحان الله. في هذا الزمان أهل الفقر إذا ذهبوا، إذا أرادوا أن يطلبوا، يا سبحان الله، ترق مياه وجوههم في هذه القضاء. أما قديما فكان لهم مكان يلتقون به مع السلطة ويعطونهم ويسلمون ويرحون لهم. ومما يستحب أن لا تخرج زكاة أهل بلد إلى بلد آخر، وهذا واجب عند أحمد، حتى يكتفي أهل البلد، كما قال معاذ بن جبل: لا تخرج الزكاة من رستاق إلى رستاق. وروى أبو داود في سننه عن عمران الحصين أنه عمل عند زياد بن أبيه في جمع الزكوات. فذهب عمران إلى بلد فأخذ الزكوات ثم وزعها على الفقراء ثم ذهب إلى زياد فقال له زياد أين المال؟ قال فعلت به كما كنت أفعل في زمن رسول الله أن وزعه مباشرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ وإياك وكرائم أموالهم يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كلم معاذ كلمه على هذه الزكاة، هذا الضرب من الزكاة الذي يأتي للدولة أو لولي الأمر، وهذا الذي تشرف عليه الدولة كما يقال. طيب الفكرة لماذا يتذكر مثل هذه المسألة الآن في كتاب عقدي؟ نشرح الجانب العقدي ثم نتحدث عن أمور أخرى. لماذا تذكر هذه المسألة في كتاب عقدي؟ لأنه كانت هناك مسألة طرحت في زمن التابعين أنه لو رأينا الولاة ليسوا عدولا، ليسوا مؤتمنين، فهل ندفع لهم حقهم الشرعي هذا، ندفعه لهم ونجعل الأمر في رقبتهم، هم يلون الأمر، إن أنفقوه على الفقراء كما ينبغي وإن لم ينفقوه كما ينبغي، هذا في الأموال الظاهرة. الأموال الباطنة ما لنا علاقة، الأموال الباطنة الآن هذه بحث نحن نتساهم فيه، نعطيهم العشر من فيما سقت السماء العشر، ها، وفيما سق الناس نصف العشر، نعطيهم حقهم من زكاة الزروع ومن زكاة السوائم. روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال بسند صحيح عن أبي صالح السمان قال سألت سعد بن أبي وقاص، وهذه الرواية الوحيدة عن سعد، وعائشة وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة عن إعطاء الزكاة للولاة، وكيف في ثمانية وهم يفعلون فيها ما ترون، يعني أنت لا تراهم على ضبط في هذا الموضوع. فقال أعطهم، فقال فكلهم قال، شوف هذا إجماع الصحابة، زعم أن ابن عمر تراجع، ما ابن عمر معه مو صحيح، قال فكلهم قال أعطها إياه والله يحاسبه عليها. طيب الآن أنت تدبر، فلهذا جعل هذا الأمر مثل موضوع، ترى بعض الناس يستغربوها معقولة، طيب أنت في الصلاة اللي هي أهم من الزكاة أنت تصلي معه الصلاة ولو صلىها لغير وقتها، هذا نحن نتحدث عن ولاة المسلمين لضبط الأمر. طيب ابن عمر ذكر لفتة عجيبة في هذا الباب، قال في المال حق سوى الزكاة، هو أول شيء الأموال الباطنة متروكة لك، ثانيا وانظر إلى أمر الإدارة المالية في الإسلام اليوم، الدول كيف تعامل أمر الأموال، وأمر الأموال هي العصب خصوصا في عالمنا الرأسمالي، هي العصب التي تعامل فيها كل شيء. فاليوم إذا تحدث الناس عن الرفاه، عن كرامة المعيشة، عن عن عن عن عن في الغالب يتكلمون عن إدارة الأموال. فاليوم كثير من الناس ممكن يحدثك عن كيف نحكم بديمقراطية، بشورى، بكذا وكذا وكذا، وينسى الموضوع الأساسي هو الأموال ستكون بيد من. في الدولة الإسلامية القديمة الأموال ليست مطلقا بيد الدولة، لكن الدولة لها مال لأن لها هيبة، لأن في النهاية دولة مجاهدة، دولة مقاتلة، دولة لها كيان، دولة لها كيان لابد أن يقوم، وهذا الكيان قيامه فيه دفع اللصوص ودفع الخوارج ودفع الأعداء الخارجيين ودفع كذا ودفع كذا كذا كذا كذا، فحتى لو حصلت بعض المفاسد إلا أن المصلحة الأعظم باقية. لكن هل الدولة هذه نضع في يدها كل شيء؟ نحن اليوم الدول بيدها كل الأموال، وتعطي الشعوب أموالا في مقابل إيش؟ في مقابل العمل في منظومة اسمها منظومة الوظيفة، ها، ومنظومة الوظيفة هذه تعطى مالك حقك أصلا. قديما مثلا المسلمون يقتسمون الفيء، هذا ما أحد يطلب منك فلوس، الفيء يعطى لك أنت مسلم داخل الدولة تعطى، ما هو مقابل عمل. قديما في عندنا ثلاث منظومات لتعامل الجهات مع بعضها البعض. عندنا حاجة اسمها رق، مثلا سيد وعبد. السيد هذا ملزم تجاه العبد بسكن، مطعم، مشرب، زواج، بكذا بكذا بكذا بكذا. وهذا العبد تسقط عنا مجموعة من الاعتبارات، مثل يسقط عنا نصف حد الزنا حتى لو كان متزوج، ما عليه رجم، مش عارف ايش الى اخره، تسقط عنا الجماعة، الجمعة، الجهاد الى اخره. مسألة هكذا. عندنا منظومة ثانية اسمها منظومة الإجارة. الأجير ممكن يشتغل شغل يسوي العبد، لكن الأجير إيش يختلف على العبد؟ أن إنسان حر، أن إنسان يعمل عندك مؤقتا ويأخذ مال ثم يروح عند إنسان ثاني وثالث ورابع وعاشر. ها، أنت ما تلتزم تجاهه مطعم ومشرب، وتلتزم تجاهه بأجرة تجاه عمل، تمام؟ عندنا منظومة ثالثة اسمها مضاربة. المضاربة واحد يشتغل عندك، لا هو عبدك ولا هو أجير يمشي، لا هو إنسان ملتزم بك، لكن هذا المضارب له نسبة من المال. يعني ربحته أي مبلغ هو له 20% 40%، مو له راتب معين. منظومة الوظيفة الحديثة أخذت ما يفيد الرأس من كل المنظومات الثلاث. فمثلا أخذت في من منظومة الرق أنك ما تقدر تروح لواحد ثاني، ومنظومة مضاربة فالوظيفة صارت إيش؟ تمسكك. وأخذت من الإجارة أن لك أجرة معينة، تمام؟ أخذت من الإجارة أن لك أجرة معينة فقط، وسقط عنك الحق الذي كان للعبد، أنه لابد من سكن، لابد من علاج، لابد من تزويد، ما والراتب أصلا صار ما يكفي لهذا الأمور. فلهذا في هذا العالم لما ألغي الرق، ألغي المصلحة المؤسسة الرأسمالية، مو ألغي للعكس، ما هو صحيح. وصار الإنسان إذا أراد مثلا أن يشتري بيتا، أن يفعل، أن أن أن أن يحتاج أن يقترض من بنوك ربوية. لكن أنت تخيل أنك في عالم ما في أصلا بنوك ربوية، عندك عطاء أصالة، المال متقاسم بين الدولة والأفراد. الآن الدولة لما تأخذ الزكوات، لو أخذت حتى المال الباطن تأخذ ربع العشر، إذن إيش باقي عند إيش باقي عند الناس؟ باقي 9 أعشار، باقي عفوا باقي 9 وهو ها أي بعد ها. فلو الدولة هذه خذت الربع العشر هذا وأنفقته بكلام فارغ، لا يمكن الناس بصدقاتهم أن يسدوا ما فعلته الدولة. رأيت؟ شوف هذه عاد إيش. ففي الإسلام ما في ضمان لقوة مطلقة الدولة ولا القوة مطلقة الشعب، لكن الأمر كان يتأرجح، وكان يمكن حل الأمور بطريقة غير الطريقة العسكرية. فلهذا لما نهوك عن الخروج ما خلوك 100% بيد غيرك، تمام؟ فسبحان الله. فأنت الآن قديما مثلا أخذ منك العشر، 9 أعشار عندك، مثلا محصولك الزراعي جو أخذ منك العشر، 9 أعشار عندك، أنت ممكن بطبيعة الحال تحب أنك تتصدق لك بعشر بعد، لأنه الباقي يكفيك، أليس كذلك؟ فأصلا الدولة ما هي اللي تتحكم بأمر الفقراء ولا بأحوال الناس. على كل حال أيه ما، لكن اليوم تجي الدولة لا هي اللي تتحكم بكل شيء، بل الدولة تحب أن تحتكر كل شيء، وتحب الدولة أصلا أن لا تعمل عملا إلا تحت سلطتها. أصلا حتى قديما التعليم والشهايد ما هو بيد الدولة، كان الحنابل عندهم مدرستهم، الحنفية عندهم مدرستهم، المالكية عندهم مدرستهم، والناس تخرج بكيفها. المدارس هذه ما الذي يبنيها؟ أوقاف المسلمين. والله جاء نظام الملك اللي هو الوزير، ولا جاء قالوون اللي هو كان الأمير، أراد أن يضع مستشفى، يراد أن يضع مدرسة باسمه الخاص، لكن ما يقول هذا مال الدولة وغيره ما حد يشتغل، لا لا لا، باسمه الخاص كوقف، شأنه شأن غيره. فالوضع الإسلامي القديم لهذا مثلا قديما كان الناس زواجهم أيسر، أمر. فاليوم تجد الناس مثلا لما دخل عليهم هذا النظام الرأسمالي الذي يمتصهم تماما، بعد ما امتصهم تماما بدأ يقولوا لهم يا جماعة الخير لابد أن تبحثوا لكم عن سلطة عادلة. ليش نبحث عن سلطة؟ سلطة مثالية بعد، ما هي عادلة بس مثالية جدا. ليش يبه؟ والله لأن السلطة بيدها كل شيء أصلا. فابحث لك عن سيد، أنت مستعبد، فابحث لك عن سيد جيد. قديما لا، كان يقال لك هذا هو نعم فوقك وله أمره وله نهيه لضبط الأمور، لكن ليس كل أحواله. واعتبر هذا بأمر التنقل، قديما الناس تتنقل كما تشاء، أما اليوم في زماننا انتقالك من بلد إلى بلد لابد فيه من جواز. طيب، من الذي ممكن أن يخالف في هذه القضية، يعني قضية دفع السوائم للولاة؟ من الذي يمكن أن يخالف؟ لا شك أنه الخوارج مثلا، لا شك أنه من اللي مكفر السلطة على أدنى جور، على أدنى ظلم، وإن كانت تحكم بما أنزل الله بالجملة، هذا لا شك أنه ما راح يدفع الزكاة. طبيعة العرب قديما كانوا ما يحبون هذا القصة، ولهذا أول شيء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء تضايقوا منه أمر الزكاة، مع أنه العرب أهل سخاء وأهل كرم ويعطون، لكن هم لا يريدون أن الدولة تتصرف بأموالهم، هو يريد أن يعطي المال لمن يشاء حتى يكون المال باسمه فيثنى عليه، فهو يعطي المال ها ويكرم الشعراء أما الدولة تأتي تأخذها مني حق ثم توزعها على الفقراء باسمها، هذا أمر لا لم يكن العرب يريدونه، لا بخلا لكن يريدون الصيت، يريدون كذا، ما يريدون شيء يحكمهم ولا نظام يحكمهم في هذه القصة. وشوف هذا من حكمة الله، زكاة الأموال الباطنة يختبر فيها تقواك، وزكاة الأموال الظاهرة يختبر فيها انقيادك. وكان هو أعظم أموالهم وأحب أموالهم إليهم هذا الأمور الإبل وكذا، وكان يضعونه وأكثر ما يفخرون به مثل هذه الأمور. أيضا من ضمن الانحراف في هذا الباب انحراف أصحاب الحيل، انحراف أصحاب الحيل، واللي كان رد عليهم البخاري اللي هو يعني مذهب أهل الرأي، وإن كان مو أهل الرأي ما في إجماع، هو أبو حنيفة يرى الحيلة لإسقاط الزكاة، ورد عليه البخاري في الصحيح، لكن أبو يوسف صاحبه في الخراج ما يرى الحيل في إسقاط الزكاة. هو الخراج أصلا كاتب الهارون الرشيد، يعني يكتب الهارون الرشيد نرى الحيل بإسقاط الزكاة عنك، يعني غير يعني كيف يعني الحيل؟ الحيل يعني مثلا أنا الآن عندي 40 رأس من الغنم خلاص فيها زكاة، يبي يجينا المصدق ايش اسوي؟ اعطي 20 لولدي، اعطي 20، فيجي المصدق 20 20، ما صارت. وعندهم تفصيل دقيق هم داخل مذهبهم، ايش يقولون؟ يقولون اذا اكتمل النصاب، وصل النصاب الى 40 ما يجوز لك تحتال، لكن ها اذا شارفت يعني صار 38 ها راح تنتج توصل 40 تقدر تحتال قبلها وتخلص نفسك، لكن لا تحتال بعد الأجهزة. ها، وهذا البخاري رحمه الله رد عليه في كتاب الحيل هذا المثال، بل هذا فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين المجتمع لإيش؟ خوفا من الصدقة. نأتي المفهوم الآن نتحدث عنه، الضرائب. هل الضرائب من هذا الباب؟ يعني الأخ سأل سؤالا جيدا، هل الضرائب، أولا الضرائب ليست مثل الزكاة البتة، ولا تسقط حق الزكاة ولو أخذتها الدولة منك قهرا. لماذا؟ لأن الضرائب أصلا مصارفها ما هي مصارف الفقراء والمساكين، الضرائب تنفق في خدمات عامة يشترك فيها الأغنياء والفقراء، يشترك فيها جميع الناس، أنت نفسك ممكن تنتفع بها، هذا مبدئيا. ثانيا الضرائب، هذه مفهوم الضرائب مفهوم شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي زنت، قالت لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. فيقول واحد ياخذ ضرائب ضرورة وكذا، ضرورة هذا في المفهوم الرأسمالي اللي لا في أوقاف، والأموال كلها بيد الدولة، والدولة هي التي تتصرف وهي التي تشتري كل شيء، وهي التي تصنع أمور الشوارع وهي التي تفعل وهي التي تفعل. طيب الناس قديمة كانوا يعيشون في كهوف، الناس قديمة يعني حتى الآن مثل بعض الناس يقولك والله الأندلس كانت كذا مش عارف إيش كانت كذا. طيب كيف كيف هذه كانت هكذا وهكذا وهكذا، مع أنه ما كانت الدول هي التي تصنع كل شيء، لا، فالدولة كانت تشرف والناس هم كانوا يفعلون هذه الأمور، والدولة لها أن تصنع شيئا في الأموال التي عندها لتأخذها من أهل الكتاب، حظها في أمر الجهاد إلى آخره، لها أن تفعل، وبالتراكم يحصل عندها مال كثير، لكن الناس أيضا لهم أن يفعلوا. لكن اليوم أنت اليوم إذا تريد أن تبني بيتا تحتاج إلى إذن من الدولة. مثلا عندنا قديما الحديث، حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، من أحيا أرضا ميتة فهي له. اليوم يتحيل هذا، ما أنسى ما في من أحيا أرضا ميتة فهو له. تدري هذا الأمر لو طبق هذه الأيام، من أحيا أرضا ميتة فهي له، تستجد الناس نشيطين جدا في استصلاح الأمور. وعلى فكرة اليوم ترى في بلدان كثيرة في الأرياف عايشة على النظام القديم، وتجد أن فيها من الخير والبركة الشيء العظيم، لكن يحتاج الأمر شيء من التنظيم اللي تشرف عليه الدولة. الآن مثلا وفي الركاز الخمس اللي هو دفن الجاهلية، أنا الآن وجدت شيء من دفن الجاهلية، أعطي الدولة الخمس، الباقي حقي خلاص. لو كانت أموال المسلمين لا فيها زكاة، لكن دفن الجاهلية مال كفار في الركاز الخمس. لا، اليوم الدول تريدك أنت أصلا أن تعطي. وسبحان الله لا زالوا يفرضون على الناس الضرائب. عمر بن عبد العزيز في زمنه لما قال أبعثك إلى بيت المكس فإنه بيت الوكس. وسبحان الله تجد في سير علام النبلاء للذهبي في تاريخ الإسلام فيهم عشرات الولاة أو مئات الولاة اللي يذكر عنهم يقول ورفع المكوس عن الناس، يعني رفع الضرائب. وأرسلت رسالة لابن تيمية، وهذه الرسالة جواب الشيخ طبع باسم المظالم المشتركة. قالوا للشيخ، قالوا يا تعال يا ابن تيمية، واحد قال للشيخ، قال له أنا أشتغل مصلحة الضرائب طبعا، والناس قبل مثقفة عندها علم شرعي، فيقول وأنا أدري أن هذه مصيبة، لكني أنا والله تبت وأنا أرفع من المظالم قدر المستطاع، لأن المماليك كانوا ضاغطين الناس فعلا في ذاك الوقت، حتى ابن القيم انتقدهم نقدا لاذعا في إعلان الموقعين. قال فأنا أرفع الظلم قدر المستطاع. وجاء للشيخ استفتاء آخر، وأظن أو يمكن ضمن هذا الاستفتاء عن عهد قديم، قال للشيخ، قال له طيب هل يصلح أن أسقط الضريبة عن نفسي أو عن إنسان مظلوم، أسقطها أنا، أسقط الضريبة؟ فابن تيمية لاحظ ملاحظة عجيبة جدا، قال ما في مشكلة أنك تسقط على أن لا تأخذ هذه الضريبة من إنسان آخر، ولهذا سميت الرسالة المظالم المشتركة. احيانا تكون الدوله تريد منك مبلغا معينا، فبعض الناس ايش يسوي مثلا ماسك ضرائب ولا كذا، يسقط عن نفسه عن حبايبه ويسود على الناس الثانيين لكن بحصص قليله. فيقول ابن تيميه لا يجوز، شوف هذه القاعده العجيبه، يقول لا يجوز ان ترفع الظلم على نفسك بوقوعه على غيرك. الظلم انت تشيله وغيرك يشيلونه معك، مثل ما اخوانك انظلمون الظلم انت معهم. لكن المسألة هل يجوز للإنسان أن يحتال على مسألة الضرائب، هذه أتكلم عليها الناس، تكلم عليها الناس في كلام للشاطب، في كلام كذا، عامة الكلام المتأخرين، لأنه في زمن متأخرين زاد الاحتيال في إسقاط ظلم لا مشكلة، لكن على ألا تعرض نفسك للأمر العظيم. لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه. في بعض الدول إذا اكتشف منك احتيال على الضرائب ممكن تروح سنوات كثيرة في السجن. فنقول للناس لا يا أخي، وكان والله بودنا لو أنت تترك هذه الديار كلها، تترك هذه الديار كلها. اليوم الناس سبحان الله تجدهم اللي تعودهم على الثقافة الغربية موضوع الضرائب أصلا ما يتشكلونه، بل بالعكس يريدون الشبهات على مشروعيته ويحاولون أن يشرعنه. والضرائب أنواع، فهناك ضريبة يسمونها ضريبة الدخل. ضريبة الدخل هذه تؤخذ من الناس بحسب دخلهم، فمثلا أقول اللي راتبه من 10,000 وفوق عليه ضريبة، اللي تحت لا. وهذا أهون الضرائب في الأنظمة العامة. وفي ضريبة يسمونها ضريبة القيمة المضافة، وهذه الضريبة هي أسوأ أنواع الضرائب، اللي هي تكون على السلع، خصوصا إذا كانت على سلع أصلية، اللي يحتاج هذه السلعة سيشتري وسيأخذ ضريبة. ولماذا هذه الضرائب هي أسوأ أنواع الضرائب؟ أسوأ أنواع الضرائب لأنها يشتري فيها الغني والفقير. وسبحان الله، سبحان الله، من حكمة الزكاة كسر الاحتكار. أنت تأتي إلى الأصناف الزكوية تجدها أمور في الضروريات، في الأمور التي يحتاجها عموم الناس، الأقوات، الذهب، الفضة، حتى قديما في حياة الناس وجود الإبل، وجود الغنم شيء أساسي في حياة الناس، وجود سوائم. نعم. فالتاجر إذا أراد أن يحتكر، وحنا عندنا في مذهب الحنابل الاحتكار محرم في الأمور الضرورية، هذه الأقوات وغيرها، التاجر إذا أراد أن يحتكر يحتكر هذه الأمور ويرتفع سعرها. لكن أنت إذا وفرت هذا للفقراء بالمجان، إيش يصير؟ إذا وفرته للفقراء بالمجان إيش يصير؟ يكسر الاحتكار. لهذا مثل مذهب أهل الرأي يجيزون إخراج الزكاة بالقيمة، بقية المذاهب يقولون لا، تخرج كما هي، الزروع زروع، السوائم سوائم، رأيت؟ الذهب ذهب، الفضة فضة، الذهب والفضة يعني عادي تكون بدائل بينات. جماعة أهل الرأي سهلوا الاحتيال للتجار المحتكرين، أما المذاهب الأخرى لا، قطعوا الطريق عليهم. لهذا تجد في زماننا يتقتلون على أنه إخراجها نقدا ونقدا، زكاة الفطر وغيرها، يتقتلون حتى يقويت الدولة ويقوي مسألة جريان الأموال. اليوم كثير من الناس متأثرين بالثقافة الرأسمالية، يعني مثل كتاب فقه الزكاة للقرضاوي، هذا الكتاب سبحان الله دائما تجده يميل إلى ما هو أقرب إلى التصور الرأسمالي الذي يقوي يد الدولة ويقوي حركة النقد وفقا للمفهوم الرأسمالي. وهم يرون أنه في مثل هذا الحال ماذا الذي يفعلونه؟ أنهم يعطون إسلاما يمكن تطبيقه، وفي الواقع أنهم يعطون إسلاما تأثيره واقعيا ضعيف، لأن الإسلام أصلا سبحان الله، سبحان الله، يعني رب العالمين أنزل هذا الدين يبطل المنظومات اللي كانت آنذاك والموجودة الآن. فاليوم الإسلام لو يطبق على ما في كتب الحديث، ما في مذاهب أهل الحديث، الرأسمالية هذه بصورتها الموجودة التي يعني نخرت في الشعوب نخرة، سبحان الذي برأ، هذه يعني ستضعف جدا ويضعف أثرها. مسألة أخي يسأل، هو استخدم هذا الأمر في الترجيح، فمثلا كان دائما يرجح مذاهب الحنفية كيف بديل؟ إيه هم ما يدرون أنه محرم، كثير منهم ما يعلم أنه محرم. وحتى مثلا ذكر السبكي أظن، والله أعلم، ما أدري إذا السبكي أو غيره، في كتاب له اسمه معيد النعم ومبيد النقم، معيد النعم ومبيد النقم، قال أن الشافعية اختلفوا في كفر من يسمي المكوس حق الإمام، حق الإمام، ها. وذكر يعني ذكر، حتى ابن تيمية نبه على هذا المعنى، يقول أن بعض فقهاء كان يفتون فتاوى، يعني ذكر أن الجويني أفتى فتوى، ابن تيمية قال كان لها أثر سيء جدا، أنه أفتى للدولة بمشروعية الوظائف اللي هي نوع من أنواع المكوس. ابن تيمية في كتاب الجهاد للمجموع الفتاوى اللي بتخلني الذاكرة، قالوا هذه الفتوى يعني بني عليها شرع عظيم، خذوها المماليك بعدين وفرعوا عليها. وسبحان الله، ترى في آثار لفتاوى سيئة يكون لها امتداد عظيم. أظن حتى انتقد فتوى للنووي في هذا السياق، كان حتى انتقد. يا أخوة، اللي يجد الصوت ليس واضحا يروح يسمع الدرس في التليجرام، في التليجرام واضح، وبعدين هذا الدرس راح ينزل في هذه القناة بصوت أحسن، يعني في تسجيل أحسن. حنا جابونا الجماعة جزاهم الله خير، جابونا تسجيل، واحد جاب لنا تسجيل غالي وكذا، بس ما عرفنا شلون شغله، صعب علينا جهاز تسجيل، فما عرفنا شلون شغله، فالله المستعان. ويقول إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين فيه مسألة. هذا أنا الآن أعطيه مسألة ظريفة. طيب إذا ولاة الأمر خوارج أو مبتدعة، هذه مسألة حصلت في زمن السلف، مثل خوارج يسيطرون على بلد يقول يلا أعطونا زكاة. هذه مسألة الإمام أحمد رحمه الله قال كان عبد الله بن عمر يدفع الزكاة إليهم للخوارج، فقال له أظن في بن هانة أو غيره، قال له وأنت ما تقول؟ قال أقول لك قال ابن عمر وتقول لي أنت ما تقول. سبحان الله. فهو ما دام مسلما يعطى، وفي المال حق سوى الزكاة. وهذا الباب سبحان الله يعني قديما لما كنا نشرحه قبل لا ندرس في ندرس وضع الأموال القديم، ندرس وضع الأموال الحديث وحركة الأموال الحديثة، وندرس عن الرأسمالية، كان هذا الباب نمر عليه مرور الكرام. أنت الآن لو تروح شروح عقيدة الرازيين تجد غالب الناس لما يتحدثون عن هذا الباب يتحدثون بكلام يعني عام وكذا وبعض القيود وإلى آخره، لكن سبحان الله المتون العقدية مباركة. اليوم مثل هذا الأمر يعني ينبغي أن يفهم، وإن كان الناس الحين سبحان الله يحبون يعني الدرس اللي فات لما كنا نتكلم نسولف لهم عن قصة طاعة ولي الأمر وكذا وكذا الناس ما احتملوا مشوا كلهم، لكن اليوم لما نسولفهم عن فلوس وكذا لقوا فيه الآن بعد شوي درس الفرائض، درس الفرائض في عملة الفقه، درس الفرائض في عملة الفقه، وفي مقدمة مهمة جدا للأخوة اللي يبون يحضرون معنا على قناة التليجرام. تمام، الأخوة اللي يبون يعني يفهمون فقه المواريث. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم خيره. هذه مسألة ما تنضبط أصلا، ما تعرف كم حقك كم كذا، وأقول لك هذا تعرض الإنسان لمشاكل كثيرة. طيب تفضل.